بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. المعنى الثاني، صفحه 186. قد عرفت ان لها احتمالات ثلاثه، سنبحث عنها واحدا بعد واحد. الاحتمال الاول، انتهينا بحمد الله عز وجل من المعنى الاول بمفاد قول الكفي في اصحاب الاجماع تصحيح ما يصح عنه. المعنى الاول هو عباره عن تصديق حكايتهم، يعني تصحيح الروايه بالمعنى المطلوب. واما المعنى الثاني فهو عبارة عن تصحيح وتصديق المروي بالمعنى الاسم مصدر. قلنا فيما سبق توجد ثلاثة احتمالات، نتكلم عن الاحتمال الاول. هذا الاحتمال الاول الذي قد يقال ان الامير جعمان يتبناه، والوحيد البهباني ايضا يرتبوه. المعنى الاول او الاحتمال الاول للمعنى الثاني، طبعا المعنى الثاني يفسر ما الموصول تصحيح ما يصح عنه بمعنى تصديق المروي. وهنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الاول المراد صحة رواياتهم، والمراد بالصحة هي صحة المصطلح المتقدمين. القدماء يرون ان الصحة الخبر الصحيح هو عبارة عن الخبر المحتف بالقرائن الداخلية والخارجية المتصلة او المنفصلة الدالة على صحته، ولو كان هذا الخبر مرسل او اشتمل على مجهول او على ضعيف، بخلاف المتأخرين من ايام سيد ابن طاووس استاذ العلامه الحلي فقد رفع الاحاديث. بناء على مصطلح المتقدمين، كون الرواه عدول اماميه من ابرز امارات وقرائن الصحيحه، من ابرز القرائن المتصله كون الراوي عادل امامي ضابط. طبعا قلنا بناء على هذا المعنى لا نستفيد التوثيق العام من مبنى اصحاب الاجماع، نستفيد صحة الرواية. بناء على هذا المعنى لا نستفيد توثيق اصحاب الاجماع ولا توثيق من يأتي من بعد اصحاب الاجماع من مشايخهم الى الامام عليه السلام. طبعا ما نستفيد توثيق، نستفيد ان الرواية صحيحة. يعني ماذا الرواية صحيحة؟ يعني الرواية احتفت بقرآن يدلل على صحتها. واضح. نقرأ هذا المقدار، أخذناه وكررناه مرارا وتكرارا حتى أن الكبد تكاد تتقطع من كثرة التكرار. زين. المعنى الثاني، ما هو المعنى الثاني؟ تصديقهم يعني تصديق المروي. قد عرفت ان لها، ان له طعم الثاني احتمالات ثلاثة، فنبحث عنها واحدا بعد واحد. وانا قد عرفنا تكلموا المصنف فيما سبق صفحة 176. واما المعنى الثاني فله احتمالات 1، 2، 3 صفحة 176. جيد. الاحتمال الاول هو الحكم بصحة رواياتهم. لماذا؟ بسبب لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية. القرائن الداخلية يعني المتصلة بالنص، الخارجية يعني من فضل عنا. فالعبارة الأخرى المراد من تفصيل ما يطلق عنها هو الحكم. بصحة روايات هؤلاء بالنوع المعروف عند القدماء وهو الإطمئنان بصدق روايتهم من دون توثيق لمشايخهم. وهذا مبني على أن المراد من الموصول هو نفس المروي والحديث. فإذا صح المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته عند صحة نفس المروي والحديث، وإن كان السند مرسلا. السند المرسل ماذا؟ يعني المقطوع السند. المرسل مأخوذ من ماذا؟ من إرسال الدابة. الدابة المرسلة هي الدابة التي فقدت حيلها، جمال أو صبان تفك الخيل ترسل الناقة ترسل. فسمي الحديث المقطوع يعني التي سلسلة راوي أو راويان أو كل الرواة محذوف سمي مرسلا. لماذا؟ لأن كل راوي يمثل الخيل من قيود السنن. فإذا أزلت الراوي أزلت خيل من قيود السنن، كما أن الدابة إذا أزلت خيل هد وخلال. كذلك الحديث إذا أزلت راوي وفدت راوي يكون مرسلا. واضح إن شاء الله. أو مشتملا على مجهول هذا السند، يكون السند ضعيف أو ضعيف أي يعني أو يكون السند مشتملا على ضعيف فيعمل به. لماذا يعمل به؟ مو لضعفه، لاستفاده بالقرائن تدل على صحته. توضيح ذلك أن الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أي علامة الحلي أو عصر شيخه سيد أحمد بن طاووس الحلي المتوفي عام 673، هو ما كان سنده متصلا إلى المعصوم بنقل الإمامي. هذا واحد. العادل هي اثنين. الضابط بالضبط يعني دقة النقل، ضابط دقة النقل عن مثله يعني عن نقل الإمامي العدل الضبط عن مثله يعني عن الإمامي العدل الضبط في جميع الطبقات. يعني كل راوي راوي سنة في كم؟ 5 6 7 هؤلاء السبعة كلهم لابد أن يكونوا عدول إمامية ويكونوا خفصين. هذا مصطلح المتأخرين إلى يومنا هذا. تقول صحيح الزرارة، خب آخر واحد يعني زرارة يروى عن الإمام، وما قبل زرارة معنى من تعبر صحيحة يعني كلهم عدول إمامية وضابطين. ولكن مصطلح القدماء فيه عبارة فيه يعني في صحيح في الصحة في الصحيح عبارة عن ما احتفت به القرائن، يعني عبارة عن الحديث الذي احتفت به القرائن الداخلية والخارجية الدالة على صدق على صدق الحديث، وإن اكتمل سنده على ضعف. وقد مرت القرائن الخارجية عند البحث عن الحاجة إلى علم الرجال. وين مرت؟ مرت صفحة 47 في كلام السيد الكاساني رضوان الله عليه. سابع التوثيق الإجمالي الصفحة الأولى صفحة 46 الصفحة الثانية 47 يتكلم نص الصفحة تقريبا. يقول هكذا، يقول وسلك هذا المسلك العلامة الحلي وهذا المصطلح لم يكن معروفا. المهم بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتقد بما يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذكر 7 قرائن. أولا كوجوده في كثير من الأصول 400 المشهورة المتداولة. ثانيا وكتكرره في أصل أو أصلين. ثالثا وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين كذا إلى آخره. رابعا أو على تفريط ما يصح عنه. خامسا عن الروايات إلى آخره. تراجع بعدنا الكلام قرآن خارجية المصنف نقلها عن البير الكاساني رضوان الله عليه. شنو ممثل مذكور ہیں، منہا مذکور مسلم الفضل بن عساق اگر من الطبقة الأولى فقهاء الأوائل زراعة ومحمد ابن مسلم الطائفي والفضل بن عساق على كل وفي عبارة أخرى أن الحديث في مصطلح القدماء كان ينقسم إلى قسمين صحيح وغير صحيح. ما هو الصحيح؟ الحديث المختصر القرآن المتصلة والمتصلة الدالة على الصحيح. وما هو غير صحيح؟ الحديث الذي لم تكن قرائن على الصحيح بخلافه، يعني بخلاف الصحيح بخلاف التقسيم في مصطلح المتأخرين، فإنه على أقسام أربعة، حديث على أقسام أربعة. بخلاف الحديث في مصطلح المتأخرين فإنه يعني الحديث على أقسام أربعة، الصحيح والمتأخر والحسن والضعيف. ما هو الصحيح؟ هو الحديث الذي يكون جميع رواجه حدود إمامية ضابطة. ما هو الموثق؟ الذي يكون جميع رواجه ثقات وإن لم يكونوا إمامية. وإذا كان كل السند حدود إمامية وواحد منهم فقط ثقة لكن غير إمام مثل عبد الله بن بكير فصحي، يصير السند موثق واضح ثقة لكنه فاسد المذهب. والحسن، الحسن الذي يكون فيه أحد الرواة ممدوح، مثلا حسنة إبراهيم بن عاشية، إبراهيم بن عاشية معنى الصواب الوزير واضح ولا؟ تصير رواية إبراهيم بن عاشية حسنة حتى لو كلهم موثقين. ابن علي بن إبراهيم موثق، فإن قلنا في الأونة الأخيرة ذكر في كتاب صلاح الساحل أن ابن طاووس نقل باتفاق على زوجين إبراهيم بن عاشية، تصير رواية صحيحة وليست حسنة. والضعيف ليسي راوي مجهول واضح ولا؟ او راويه ضعيف، راوي واحد ضعيف او مرسل مقطوع السند الى اخره. نعم ان من القرائن الدال على صدق الخبر هو كون رواته ثقات بالمعنى العام، ابن وثاقه بالمعنى الاهم وثاقه بالمعنى الاخر. ما هو المراد بالوثاقه؟ عدم تعمد الحفظ، هذا المراد بالوثاقة. وثاقة بالمعنى الآخر يعني ثقة إمامي، إذا تحقق ماذا؟ صحة المذهب واضح أو لا؟ يعني إمامي ولا يتعمد الكذب. الوثاقة بالمعنى الآخر اسم الفرد، نلغي شخصية صحة المذهب، نقول المدار على الوثاقة أنه لا يتعمد الكذب، سواء كان صحيح المذهب كزرارة والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم، وسواء كان فاسد المذهب. واضح أو لا؟ مثل من فاسد المذهب وسطا حسن بن علي بن قطان فصحي المذهب، عبد الله بن بكير فصحي المذهب، السكوني عامي واضح أو لا؟ هذا ثقة بالمعنى الأعام واضح الأمن وثاقة. لماذا صارت بالمعنى الأعام؟ اتعم فردين، اتعم الإمامية ثقة وغير الإمامية ثقة واضح الأولى. طبعا المتأخرين يرون ماذا يرون؟ قد يخبر الثقة من الأعمال الوثاقة، مو قد يخبر لطوف العادل الإمامي كما ينسب إلى السيد الثاني. نعم ان من القرائن الدالة على صدق الخبر هو كون رواته ثقات بالمعنى العام، اي صدوقا للناقل، مو بس صدوق لا يتعمد الكذب بعين، يعني هذا صدوق في النقل، ولكنه يعني ماذا؟ كون الرواة ثقات بالمعنى العام احدى القرائن من القرين المنحصرة، المنحصرة يعني على الصحة، للقرينة المتحضرة على الصحة، لأن المتأخرين حصروا الصحة يكون الرواة ثقة، واضح ولا؟ لا؟ المتقدمين ما حصروا الصحة لكون الرواد ثقات، قالوا من أبرز المطالب من أبرز القرائن كون الرواد ثقات، لكن يوجد قرائن ويوجد يعني توجد دعوة لطيفة لكن تحتاج إلى إنذار، وهي ليست للعينة. الشيخ حسن صاحب المعالم في كتاب منتقى الجمعة يذكرها، يقول القدماء كانوا قريبين من عصرنا وكانت القرائن معاينة عندهم، الشيخ الطوسي والصدوق والمفيد قريبين من عصرنا والقرائن كانت مخصوصة بنا، فكانوا يشتكون لهذه القرائن ويطمئنون. لكن المتأخرين ما وصلت من هذه القرائن فالتزموا بصدية خصوص خبر الثقة، والتزموا انه لا بد ان يكون الراوي ثقة، بينما القدماء لا، القدماء كانت القرائن توفر عنهم. واضح ان شاء الله، وسيأتي الكلام ان شاء الله ان القرائن على نحوين، بعض القرائن تفيد قدور الخبر، يعني قرائن تفيد ان الامام فعلا قال هذا الكلام، صدر هذا الكلام يعني صحة الصدور، وبعض القرائن ما نستفيد منها صحة الصدور وان الامام قال، نستفيد منها صحة المضمون، يمكن الامام ما قال، يمكن نجزم ان الامام ما قال هذا الكلام لان نقل فلان ومستفيد الامام يكلم فلان، لكن المضمون صحيح. وتكفي ان الصحه ان المضمون صحيح او ان الصدور صحيح، واضح ولا؟ طبعا اذا ثبتنا صحه الصدور ان الامام قال هذا الكلام فيثبت المضمون، لكن اذا ثبت المضمون مو بالضروره يثبت الصدور. واضح. يقول المصنف تفضلوا، دعوة انها ملكة تحتاج الى اطلاق، صلوا على وزن فعول، وصعود صيغة مبالغة تدل على كثرة الصدق، فإذا عبد من شر أنه كثير الصدق سواء كانت عنده ملكة أو جرت سيرته على ذلك فالأولى يكفي أنه يعرف بالصدق، والصدوق هو الذي لا يتعمد الكذب، فالأولى هذا هو المدار. نعم ان من القرائن الداله على صدق الخبر كن رواده ثقاتا بالمحمل اعان، يعني ماذا عن اي صدوقا في النقل، ولكنه احدى القرائن يعني على صحه الخبر على صدق الخبر، لا القرين المنحصر على صدق الخبر كما ادعاها المتاخرون. ثم لما درست تلك القرائن درست في انظار هذا صمت، ثم لما درست تلك القرائن الخارجية اللي كانت متوقع عند القدماء عمل المتأخرون في تلميذ المعتبر عن غيره، يعني الحديث المعتبر عن غير المعتبر إلى القرائن الداخلية العام، القرائن الخارجية العوام مثل القرائن الخارجية كون الرواية موجودة في الأصول، وين الأصول دي؟ واضح ولا؟ في تمييز المعتبر عن غير المعتبر الى القرائن الداخلية مثل من القرائن من المراجعة الى اسناد الروايات، اسناد الروايات هذه القرائن ماذا داخلية ام خارجية؟ داخلية متصلة بالنوع تراجع اسناد الروايات، هذا موجود الكلام في منتقى الجمعة الاحاديث الصحيحة والحسان، الشيخ حسن صاحب المعالم رحمه الله موجود هذا الكتاب مطبوخ ثلاثة مجلدات طبعة جماعة الشمس. وعلى هذا سمعنا اتفاق الأطباء على تصريح أحاديث هؤلاء أنهم وقفوا على أن روايتهم محفوظة في القرآن، أنهم من يعني الأشعار وقفوا على أن رواياتهم روايات من أصحاب الإجماع محفوظة بالقرائن الداخلية أو الخارجية دالة على صدق الخبر وثبوت الخبر. وقد اختار هذا المعنى المحقق الجامعات في رواشي حياة إلى كتاب الرواسخ السماوية طبع مؤخرا سنة وسنتين من طباعته سابقا كان مطبوع طبع حجرية يعني يمكن المصنف يشير إلى طبع حجرية. لاحظوا الآن هل نستفيد من محقق الجامعات يرى هذا الرأي دون أن محقق الجامعات ينسب هذا الرأي للمشهور؟ خلنا نتأمل في العبارة قد ما نستفيد من الجامعات يرى هذا الرأي واضح ولا على حد المقطوعات اللي نقلها يعني هي استجرات كلمات المير جامال رحمه الله والمير جامال قوي في الرجال وقوي في العرفان معروف في الفلسفه والعرفان والرجال. وقد اختار هذا المعنى المحقق الجامال في رواسخه وقال اجمعت العباد على تصحيح ما يطلق عنهم من اصحاب الاجماع والإقرار لهم بالصدق والفضل والضبط والثقة وإن كانت روايتهم بإرسال أو راف بإرسال مغروف عن مقطوعة السنة واضح ولا تكلمنا عن معنى الإرسال من إرسال الجامل أو راف ما هو معنى الراف سلك في معنى الراف معنيين بالسلام طبعا السيد البروجردي رضوان الله عليه يرى ان المرفوع والراس هو مستخدم فيه لفظة الراس فلان رفعه عن الصادق عليه السلام رفعه او حدثني فلان يرفعه عن الصادق ما لم يكن قال الصادق رفعه يعني هنا حدث وفاء حدثها رفع الحديث الى واضح ولا الروايه الضعيفه هاي المنطقه سيد البروجردي يرى ان المرفوع مشتمل على لفظ الرفع لكن المعروف في الرفع هو غير ذلك في علم الدرايه وعلم الحديث المعروف في مصطلح الرفع هو إذا الراوي في أثناء الرواية ينقل كلام عن الإمام أو فعل أو تقرير يعني افرض الرواية هكذا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الزرار عليه السلام قال الصادق عليه السلام كذا وكذا وكذا وكذا ثم نظر إلى فلان وقال يعني ضمن الرواية أيضا ينسب قول يرفع قول الى الامام ضمن ماذا ضمن الرواية او يرفع فعل ثم اشار بسبابته الى قدره وقال ثم قام فلان والامام سكت نقلني فقلي فاذا نقل الراوي قول او فعل او تقرير للامام في داخل الرواية يسمون هذه الرواية ماذا مرفوعة واضح هذا من ضمن المصطلحات يوجدها مصطلح آخر ومن مكتفي بهذه المصطلحات المهم المرفوعة هذا من صفات الحديث الضعيف انه مرفوع الان يعني الميرزامات قاعد يضرب امثلة للضعف وان كانت روايتين بارسال او رفعين او عن من يعني او روايتهم عن من يسمونه يعني يذكرون اسمه وهو ليس بمعروف الحال وظلوا لا حدثنا محمد بن ابي عمير عن زيد فلان هذا زيد فلان اسم ذكروا اسمه مثلا اسم من عزة لا زيد الجلاب وظلوا لا انت تبحث عن زيد الجلاب في كتب الرجال ما موجود بدون الحق مع انهم سموه ذكروا اسمه فالرواية ضعيفة بعد الصيف زين او عمن يسمونه وهو ليس بمعروف الحال ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة لما. ما المراد باللما؟ الشرذمة القليلة، الجماعة القليلة، الشرذمة القليلة يعبر عنهم ماذا؟ لما. ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة، لمة منهم من لا من ولمة منهم يعني من أصحاب الإجماع شرذمة قليلة منهم فاسد العقيدة، يعني صحيح العقيدة هو الإمام الإبن العسري، غير الإثنى عشر يقال له فاسد العقيدة. واضح ولا؟ مثل عبد الله بن أبو كيف من أصحاب الإجماع وهو فطح من أتباع عبد الله الأنصح بن الإمام الصالح، الحسن بن علي بن قضال يقال أنه أيضا من أصحاب الإجماع. أقول له لا، إذا جعلنا مكان الحسن بن محبوب وهو فطح المذهب. أبان بن عثمان أيضا غير إمامي، وأبو حولا قدرين فاسدوا المذهب. ولمة يعني وشرذمة قليلة منهم من أصحاب الإجماع في أنفسهم فاسدوا العقيدة، أي الإكفاء من ذكر المقطوعات. وأبو حولا تحتاج تبين المصطلحات تأخذ وقت والمطلب واضح على كله. زين جيد جيد. قال قدس الرب ولمة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة، يعني قال في أنفسهم يعني وين كانوا ثقات، وين كانوا ثقات أذلان عبد الله بن أبو كير والمزلان أذلان من أجلاء من الأجلاء، لكن وين فاسدوا العقيدة غير مستقيم المذهب. إلى أن قال مراسيل هؤلاء معروف ومرافعهم عرفنا على المرافع جمع مرفوعة رفعه، ومقاطيعهم ما المراد بالمقطوعة، عندنا حديث مقطوع وحديث منقطع، هذه كلها بحوث في الدراية، هذه كلها إن شاء الله تدرسون دراية أصول الحديث وأحكامه موجودة للشيخ السبحاني في الدراية موجودة لغيره أيضا. المقطوع ما هي الرواية المقطوعة؟ تضارب الكلمات أهل الدراية في الرواية المقطوعة. أذكر لكم ثلاثة أقوال سريعة. القول الأول يقولون الرواية المقطوعة هي الرواية التي يرويها التابعي عن النبي. التابعي ما عاصر النبي، اللي عاصر النبي الصحابي. واضح ولا؟ فإذا روى التابعي رواية عن النبي صارت الرواية مقطوعة بعد توجد واسطة. واضح ولا؟ هذا القول الأول. ويمكن تعبير هذا المعنى يعني إذا غير المصاحب للإمام روى عن الإمام، طبعا ليس هو متابع، من هو التابعي؟ عندنا الطبقة الأولى الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية منهم التابعي، يعني الذي اتبع صحابة رسول الله بإحسان، ما تقولون وهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك هذا الوجود المعروف في مصيبة الزهراء سلام الله عليها، قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ سلمان المحمدي من الصحابة أدرك الرسول، سليم تابعي ما أدرك الرسول ما أدرك الهجوم على الزهراء، فهو مستغرب مو مقدر. قال سليم قلت يا سلمان قلت يا أنه فعلا هل دخلوا ولم يكن سيبان؟ فقال إيه العزة الجبار وما على الزهراء على كل لعنة الله على الظالمين. إذن المعنى الأول إذا التابعين نقل الرواية عن النبي، المعنى الثاني غير الصحابي إذا روى عن النبي تابع أو غير تابعي ولا بد أن يكون من الطبقة التابعين، أي معنى أعظم. هذا المعنى الثاني مثل المعنى الاول. غير الكاذب غير الصحابي، غير الصحابي اذا روى عن النبي سواء كان تابعيا او غير تابعي. والمعنى الثالث اذا كان هناك راوي مفقود مخذول، اذا حذف راوين بعد الروايه صارت مخذوله. على كل حال كان كيف الصحيح من غير الصحيح هذا يحتاج الى بحث على كل زين. الى ان قال من هو الذي قال منير دامان، يعني يوجد فقره يعني حلف مقطع هكذا بدات الشاهد سبحانه. الى ان قال مراتب هؤلاء ومراتبهم ومقاصدهم ومسانيدهم الى من يسمونه من غير المعروفين، يعني الى من يذكرون اسمه، من يسمونه من يذكرون اسمه من غير المعروفين، يعني عن فلان وهذا الاسم معروف. معدودة عند الاحباب رضوان الله عليهم من الصحاب. ولاحظ يا مولانا قال معدودة عند الاحباب، ما قال عندي. الى حد الان من الكلام اللي نقل الشيخ السبحاني يقال انه يذكر المشهور عند الاصحاب، واضح ولا لا؟ نفهم منه ان منير دامان يتبنى هذا الراي. لكن اذا رجعنا الى الرواسب السماويه يمكن ان يكون ما هو في فضل تحديد الاقوال الداهمه لما يستظهر الغروب وما يكون ذلك. لكن هاي المقالة ما نفهم منها انه منير دامان يتبنى هذا الراي، نفهم منه ان منير دامان يفهم ان راي الاصحاب هو هذا. جيد. معدودة عند الأصحاب من الصحاب. ولاحظ التفت إلى العبارة الأخيرة، ماذا يريد أن يقول ميردانا؟ التفتوا ماذا يريد أن يقول؟ يقول الأصحاب يعتمدون على هذه الروايات التي هي مجهول وقد تكون مرسلة قد تكون مربوعة قد تكون مربوعة مقطوعة ويعتبرونها ضعيفة ولا يشترطون ولا يعبؤون بوجود راوي ضعيف ولا يشترطون بعدم تحقق الصحة عند المتأخرين. المتأخرين متى تتحقق عندهم الصحة؟ إذا جميع الرواة عدوا إمامية ضابطين بناء على رأي المتأخرين، هذا المرسل هذا المرفوع هذا المقطوع صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. لكن الأصحاب يعملون بأخبار هؤلاء لأنها مختصة بقرائن دلت على صحتها، فهذه الأخبار عند الأصحاب صحيحة ولا يشترطون بعدم تحقق مصطلح الصحة عند المتأخرين. واضح العبارة الأولى؟ واضح المطلب الأولى؟ لكن نكرر العبارة. هكذا يريد أن يقول، يقول مراسيل هؤلاء ومراسيلهم ومقاطعهم ومسانيدهم الى من يسمون من غير المعروف معدودة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من الصحاب من غير من الأحاديث الصحيحة من غير اشتراط منهم، يعني من غير من دون عبء منهم من دون اهتمام منهم لعدم الحج الصحيح، يعني لعدم تحقق وعدم انطباق حج الصحيح، يعني تعريف الصحيح على ما قد علمته عليها. ما قد علمته كان نتكلم منير دامان عن مصطلح الصحة عند المتأخرين، ولذلك بين قوسين خلى منه شيخ السبحاني قال من المتأخرين لعدم صدق حج الصحيح تعريف الصحيح على ما قد علمته، يعني تعريف الصحيح الذي قد علمته في رأي المتأخرين علينا على هذه الأحاديث التي هي إمام مرسلة أو مقطوعة أو مرفوعة. عبارة واضحة أو لا؟ واضحة العبارة؟ القول الثاني، العالم الثاني الذي يرى هذا الرأي واختاره المحقق البحراني، اختاره الاحتمال الأول من النوع الثاني، إن المراد صحة الروايات على ما في تعليقته. خصوصا الغزالي إلى تعليقه يسمونها فوائد رجالية، وهذه موجودة وين؟ مطبوعة. لفوائد رجالية مطبوعة في نهاية رجال الخاقاني المطبوع في دفتر الجهاد. اختار المحقق الغزالي على ما في تعليقته حيث قال المشروع ان المراد يعني المراد ثم البحنه صحت ما رواه، يعني صحت ما رواه احد اصحاب الاجماع حيث تصح الرواية اليه. يعني ماذا حيث تصح الرواية اليه؟ ستة. يعني الان السنة بالستة اليه جيدة شعب يرزقين. افرض احد اصحاب الاجماع في وسط السنة مثلا زرارة في وسط السنة سنة تصرف يتكون من عشر الامام احد عشر زين زرارة يصير الخامس يقول احنا خلنا نثبت ان زرارة قال هذا الكلام فلازم تنراع الوثاقة من اول واحد الى يعني من رقم واحد الى خمسة الى زرارة. اذا كلهم ثقات عدول امامية راح حسند الى من؟ الى زرارة. من زرارة الى الامام راح ما يحتاج تلاحظ السنة الرواية صحيحة. لكن متى تكون الرواية صحيحة؟ كان أفرح عن زرارة يمكن أنا أجيب وأخلي رواية عن زرارة وما بعد زرارة أخلي رجال أو أخلي إرسال وأكتب رواية للإمام. واضح أو لا؟ متوجهين أم غير متوجهين؟ يعني لابد أولا يثبت أن زرارة قال هذا الكلام عن الإمام. متى يثبت؟ إذا الرواة الذين هم قبل زرارة واضح له لا. أما إذا أول واحد أو ثاني واحد ضعيف أو مجهول ما يثبت أن زرارة قال هذا الكلام لا يصح الحديث إلى زرارة. إذا صح الحديث إلى زرارة تكون الرواية من زرارة إلى النهاية صحيحة. واضح. الواحد البغداني أستاذ الفاني كتب تعبير دقيق قال المشهور ان المراد صحة ما رواه يعني ما رواه احد اصحاب الاجماع حيث يعني عندما حيثما اذا ما تصح الرواية اليه يعني الى هذا احد اصحاب الاجماع فلا يلاحظ من بعده الى المعصوم لكن من قبله يلاحظ من قبل احد اصحاب الاجماع فلا يلاحظ من بعده من بعد أصحاب الإجماع إلى المنصوب وإن كان في جواب. واضح. ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية من توثيق هؤلاء منهم هؤلاء أصحاب الإجماع. يعني هذا المعنى حتى توثيق أصحاب الإجماع ما نستفيده وتأكدهم نستفيده من شيء آخر من مكان آخر. ولا يترتب على هذا الاحتمال ثمرة رجالية اي احتمال صحة رواياتهم او توثيق مزايخهم حتى توثيق مزايخهم ما نستفيد الى ان يستند الى المحصول ما نستفيد كترتبها على الاحتمال الثاني يعني كترتب الثمرة الرجالية على الاحتمال الثاني من المعنى الثاني على ما سيوافيه المعنى الثاني نستفيد منه توثيق اصحاب الاجماع الاحتمال الثاني من المعنى الثاني والاحتمال الثالث نستفيد منه توثيق اصحاب الاجماع وتوثيق من بعد اصحاب الاجماع الى الامام عليه السلام. اقوال ثلاث. القول الاول نستفيد صحة رواياتهم لا نستفيد لا توثيق اصحاب الاجماع ولا من بعد اصحاب الاجماع. هذا الاحتمال الاول من المعنى الثاني. الاحتمال الثاني توثيق اصحاب الاجماع وقط ما نستفيد توثيق مشايخهم ومن بعدهم. احتمال الثالث توثيق مشايخهم وتوثيقهم هم ايضا توثيقهم هم ومشايخهم ومن بعدهم الى الامام عليه السلام. قال كترتبها كترتب الثمرة الرجالية على الاحتمال الثاني من المعنى الثاني على ما سيوافي المعنى الثاني معنى المراد بالرفق المروي. واقصى ما يترتب عليه الاحتمال الاول صحة الحديث وجواز العمل بهذا الحديث. واضح. الى هنا طورنا الاحتمال الاول من المعنى الثاني واتينا بعالمين يقولان به. الان المحدث النوري يتم حرب دعوى ويأتي بدعاوى غريبة لنقض هذا الاحتمال. يأتي عليه الكلام يقول: وقد أورد عليه المحدث النوري، يأتي عليه الإيراد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.